بسم الله الرحمن الرحيم. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.

يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا نبشرك بغلام أبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن كذلك وَاتَّخَذَتْ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما لنجعله فحملته فانتبذت به مكانا قصيا يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها قد جعل ربك تحتك سريا

مكتوبا هو كده عمل العمل الكون ثاني. يا ابن النبي عليك الله يرفع خطرك وديك الصحه ما تقولش يا لحق ما هي الحياه غدا طار وغدا عظيم الفرحة رسول الله عظيم الفرحة اللهم صل عليه اللهم صل عليه رسول الله رسول الله كده كده كده كده حبيب الله كده كده حبيب الله رسول الله كده كده كده شوية كده يا جنان الجهد وفي جباك رسول الله يا رسول الله رسول الله حبيب الله رسول الله إذا استنتهي قرطان الجودة إذ اللقمة الطامية ماتيا مع الأرامل ماتيا مع راضيا خارج الأجسام ما ايوه كده يا ريم عوي عوي